بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس. هذا الباب ولا انتهى ولا هنا متصل، أحسن الله عليك. نعم كم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى علو شأنه. قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيها. هذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. فالحديث فيه فوائد، منها أن هذا الباب فيه إثبات عظمة الله وقدرته على كل شيء، وكبريائه ومجده وجلاله. وفيه من الفوائد خضوع المخلوقات لعظمته وعزته. وفيه من الفوائد أن صفات الله تبارك وتعالى تثبت له كما أثبتها الله تعالى لنفسه، وما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تليق بجلاله، ولا يشبه في صفاته أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفيه إثبات صفة الأصابع لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وفيه إثبات اليدين لله على الوجه اللائق به سبحانه، وأن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل وعدم النقص، فالشمال لا نقص فيها كما يحصل النقص لبني آدم. قد ثبت في حديث مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، رواه مسلم. هذا يدل على كلتا يديه يمين في الشرف والفضل، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وفيه من الفوائد إثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا على خلقه، كذلك الصفات علو الذات وعلو القدر وعلو الشأن سبحانه وتعالى. وفيه من الفوائد في هذا الباب أنه يجمع أنواع التوحيد الثلاثة، فالذي خلق هذه المخلوقات والقادر على كل شيء والذي له هذه الأسماء والصفات هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا الباب هو ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وفيه يعني البيان لعظمة الله تعالى، وأنه يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه: وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة، فذكر الآية الكريمة: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه، وأنه الخلاق العليم، وأنه يطوي السماوات ويطوي الأرض جل وعلا، فدل ذلك على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحري بأن يعبد ويطاع ويعظم، وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهو سبحانه الخلاق الرزاق، وهو سبحانه أيضا المستحق للعبادة. فجميع أنواع التوحيد ثابتة له سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الحكيم الخبير السميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بصفاته العليا وبالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وبذلك يعلم أنه أيضا المستحق للعبادة، وأنه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال أسمائه وصفاته. فمن كان بهذه المثابة فإنه يستحق لأن يعبد ويطاع، لأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والرزاق لعباده والقائم بحاجاتهم وأعمالهم. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من الأحبار يقال حبر بالفتح ويقال حبر بالكسر، والحبر العالم حبر من الأحبار يعني عالم من العلماء، ويفتح أيضا يقال حبر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من علماء اليهود، وأخبر أنه نجد في كتابنا يعني التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، وفي اللفظ الآخر والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر خلقه على إصبع، يعني أنه سبحانه يحب يحمل هذه المخلوقات على أصابعه الخمس جل وعلا. ومع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها، وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر وغير ذلك، وهذه المخلوقات العظيمة، هو سبحانه يأخذها بيده جل وعلا على أصابعه الخمس ويهزها ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض. هذا كله يبين لنا عظمته وقدرته العظيمة. ولهذا قال: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا الآية: وما قدر الله حق قدره، تلاها تصديقا له. وفي هذا إثبات صفات وأن له يمينا وشمالا، وأن كلتا يديه يمين، كما في الحديث الآخر: كلتا يدي الرب يمين مباركة، سمى إحداهما يمين وسمى إحداهما شمال من حيث الاسم، ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين مباركة، ليس في شيء منها نقص. وكذلك الكف: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدنا. وهذا يبين وعظمته سبحانه وسعة جوده وكبرياءه، وأنه الخلاق العليم، وأنه العظيم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه المستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. من كان بهذه الصفة وهذه القدرة وهذا الكمال فهو مستحق أن يعبد ويطاع، ولهذا خلق الخلق ليعبدوه، وأمرهم بذلك في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأرسل الرسل لهذا الأمر، وبين أسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويذلوا له وينقادوا لأوامره وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهيه سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلامة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائر عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذان الحديثان من أحاديث الصفات. يعني هذا الكلام الشرح يعني للجزء الأخير من هذا الباب، هذان الحديثان. نعم، هذان الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه سبحانه في العلو فوق العرش فوق جميع مخلوقاته، وعلمه في كل مكان، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر من الكتاب والسنة، فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا. يعني معية الله تعالى لخلقه معيتان، معية عامة لجميع المخلوقات وهي معية العلم معهم بعلمه سبحانه وتعالى، ومعية التوفيق والإلهام والتسديد وهي للمؤمنين خاصة وللمتقين وللمحسنين. فالله تبارك وتعالى مع جميع المخلوقات بعلمه واطلاعه وقدرته سبحانه وتعالى. نعم، وأنه سبحانه فوق العرش كما في آية الاستواء وفي غيرها قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفع في آيات كثيرات، وهكذا السنة. ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، وهو حديث صحيح جيد. أما حديث العباس وإن كان في سنده بعض الانقطاع لكنه ينجبر، لأن بعض أهل العلم أعله بالانقطاع، وله روايات أخرى بين السماء الدنيا والتي تليها 71 سنة أو 72 سنة أو 73 سنة. قال بعض أهل العلم الجمع بينهما أن السير يختلف، وأن 500 عام في النظر إلى سير الأحمال والمشي بالأقدام السير العادي، و73 سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف القوي، فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات. سير الأحمال ثقيل، سير الأقدام ثقيل كذلك، أما سير البرد البريد هو سريع. هذا الجمع بين الأحاديث. نعم، فالحاصل أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلا وفوقيته سبحانه، وأن فوق العرش وأنه فوق جميع الخلق، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، له العلو والفوقية سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من هذه المسافات العظيمة. وربك هو الخلاق العليم جل وعلا، ف500 عام لها شأن عظيم، هذا الفضاء الذي بين الأرض وبين السماء، وهكذا بين كل سماء، سواء كان 500 عام كما في حديث ابن مسعود أو 73 عام كما في الرواية من حديث العباس بالنظر إلى سير البريد والرواحل المستعجلة، فهو يدل على سعة ما بين هذه المخلوقات وبعد ما بين هذه المخلوقات، والذي خلقها سبحانه أعظم من هذا وأكبر جل وعلا، فهو المستحق لأن يعبد ويعظم مع الإيمان بعلوه وفوقيته، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من عباده، يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر وأخفى مع كونه فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وعلى كل شيء قدير، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا شيخ.